بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار، وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي للاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يتابع حديثه على أحكام كان وأخواتها، تقدم أن هذه الأفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر، منها ما يفعل ذلك بشروط، ومنها ما يفعل ذلك بدون شروط، وتقدم ذلك. وفي الدرس الماضي تحدث على تقديم الخبر وتوسطه، أن خبر هذه الأفعال له ثلاثة أحوال: أولا التأخير وهو الأصل، ثانيا التوسط أي يتقدم على الاسم ويتأخر عن الفعل، يتوسط بين الفعل والاسم. الحالة الثالثة يتقدم عليهما معا، أي على الفعل وعلى اسمه، وهذا أيضا تقدم. الآن سيتحدث على أحكام تختص بها بعض أفعال الباب، وهو الدرس 31. قال المصنف في ذلك: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. والمراد بالخمسة الأول هي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل، فهذه الخمسة هي التي ذكرها أولا، وهي التي سيتحدث عنها الآن، ولذا قال: وتختص الخمسة الأول، هكذا بضم الهمز، جمع أولى، أولى أولى، إذا جمعت تقول أول. قال: وتختص الخمسة الأول، هي الأفعال التي ذكرنا، بماذا تختص؟ بمرادفة صار. وقد علمنا سابقا أن صار تدل على الصيرورة، أي على التحول والانتقال من ذات إلى أخرى، أو من حالة إلى أخرى، إذن فصار تدل على التحول. هذه الأفعال الخمس تدل على نفس المعنى، وتكون مرادفة لصار في هذه الدلالة، أي في التحول والانتقال. من هذه الأفعال الخمس التي ترادف صار كان، فكان أحيانا تكون بمعنى صار، وذلك كقوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. وبست الجبال بسا، بست بسا من البس، وهو التفريق أو التقطيع قطعا صغيرة، كما نقول نحن فتتت. وبست الجبال بسا، الشاهد فكانت هباء منبثة، أي فصارت بعد البس، بعد هذا التكسير، بعد هذا التفتيت، صارت هباء، تحولت من ذاتها الأولى، نعلم ذات الجبال فيها ما فيها من الصخور والأتربة وما إلى ذلك، فهذا كله تحول من هذه الذات الصلبة القوية إلى الهباء، إلى غبار، فصارت هباء منبثة. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي فصرتم أزواجا ثلاثة. إذن فكان في هذه الآية في الموضعين بمعنى صار، تدل على التحول والانتقال. كذلك من الأفعال، من الأفعال الخمس، أصبح فيما مضى تقدم معناها، اتصاف اسمها بخبرها في الصباح في زمنها، لكنها أحيانا تكون بمعنى صار، ترادف صار، فتدل على التحول والانتقال، كقوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، إذ كنتم أعداء. هذه الحالة الأولى، حال يعني هذه حالة العداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم، أي فصرتم، فحصل هذا التحول من حالة العداء إلى حالة الأخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن شاهد أن أصبح هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى صار. كذلك من الأفعال الخمس التي تدل على السيرورة أو على التحول والانتقال، أظل، يقول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل تقدم معناها، وهي أنها تدل على اتصاف اسمها بخبرها في النهار وهو زمنها، لكنها الآن تدل على التحول والانتقال. ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا، تحول من حالته الأصلية إلى حالة السواد، ظل وجهه مسودا. ومن الأفعال الخمس التي تدل على معنى صار وتكون مرادفة لها، أمسى، قال الشاعر أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. الشاهد فين؟ أمسى، أمست خلاء وأمسى أهلها، أمست يتحدث عن دار، أمست تلك الدار متحدث عنها في القصيدة سابقا خلاء، وأمسى أهلها احتملوا، احتملوا بمعنى افترقوا. فأمسى هنا في الموضعين بمعنى صار، والمعنى هكذا، صارت هي أي الدار ماذا؟ خلاء، كانت الدار عامرة بأهلها فتحولت إلى الخلاء، أصبحت خلاء، صارت خلاء. وأمسى أهلها احتملوا، أي وصار أهلها متفرقين. فهمنا؟ هذا من الأفعال الخمس. كذلك قول الشاعر أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. شاهد فين؟ أضحى يمزق أثوابي، أي صار يمزق أثوابي ويضربني، فأضحى هنا بمعنى صار. إذن هكذا هذه الأفعال جاءت بمعنى صار، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. إذن هذا المعنى خاص بهذه الأفعال الخمس، فهمنا؟ خاص بهذه الأفعال الخمس، فلا تكون بمعنى صار إلا هذه الأفعال الخمس، وأما غيرها فلا، وهذا مما يختص بهذه الأفعال. ثم قال رحمه الله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. وغير بالعطف يعني بالرفع هكذا، معطوف على ماذا؟ على الخمسة، والمعنى هكذا. وتختص الخمسة الأول بمرادفة سارة ويختص غير تقدم وتختص الخمسة الأول بماذا؟ بمرادفة سارة. انتهى. أعطف على فاعل تختص. تختص فعل مضارع. الخمسة هو الفاعل. مفهوم الموضوع؟ أعطف على الفاعل. وتختص غير ليس وزال وفتئة بماذا؟ بجواز التمام. فهمنا؟ فيكون جواز التمام هذا الحكم جواز التمام خاص بغير هذه الأفعال الثلاثة وهي ليس زال فتئة. فهمنا؟ أزل هذه الأفعال الثلاثة فما بقي كله يختص بهذا الحكم. ما هو الحكم؟ جواز التمام. جواز التمام بمعنى أن أفعال هذه الباب أن أفعال هذا الباب تنقسم إلى قسمين. قسم يستعمل تاما وناقصا وقسم لا يستعمل إلا ناقصا. مفهوم الموضوع؟ أفعال هذه الباب كان وأخواتها تنقسم من هذه الحيثية إلى قسمين. قسم يستعمل ناقصا وهو ما تقدم وأيضا يستعمل تاما يجوز فيه التمام وسنرى ما معنى التمام. هذا قسم. القسم الثاني لا يستعمل إلا ناقصة أما تاما فلا. طيب ما هو القسم الذي لا يستعمل إلا ناقصة؟ ثلاثة أفعال. أولا ليس، ثانيا فتئة، ثالثا زال. هذه الأفعال ليس زال فتئة. فهذه الأفعال الثلاثة لا تستعمل إلا ناقصة وأما غيرها من أفعال الباب فتستعمل ناقصة كما تستعمل تامة على سبيل الجواز. وهذا معنى قوله رحمه الله وغير ليس أي ويختص أو وتختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. قبل أن يمثل لذلك شرح ماذا يعني وفسر ماذا يعني بالتمام. مفهوم الموضوع؟ المصنف قبل أن يمثل للأفعال التامة فسر ما معنى التمام. قال أي الاستغناء عن الخبر بجواز التمام ثم فسره أي الاستغناء عن الخبر. فنأخذ من هنا أن الأفعال أن هذه الأفعال إذا كانت تامة أو إذا استعملت تامة معنى أنها استغنت عن الخبر واكتفت بماذا؟ بالاسم أو قل بالمرفوع. اكتفت بما كان اسما أي الاستغناء عن الخبر. وهذا معنى قول ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. أي الفعل ذو التمام هو الذي يكتفي بالمرفوع ولا يحتاج إلى الخبر. قال المصنف في الشرح قال وهذا التفسير تفسير التمام بالاستغناء قال هو الصحيح. قال هو الصحيح. وهناك قول آخر عند جمهور البصريين هو أن التمام أن الفعل التام هو الذي هو الذي يحتاج إلى لا الفعل التام هو الذي يدل على الزمان كما يدل على الحدث. هذا قول آخر وهذا هو الأصل في الفعل. الأصل في الفعل أن يدل على شيئين أن يدل على الزمان وأن يدل على الحدث. فإذا قلت مثلا جاء فجاء دل على الحدث الذي هو المجيء ودل على زمن المجيء وهو الفعل الماضي. كذلك أفعال هذه الباب إذا قلت ظل أو أصبح دل على ماذا؟ دل على الحدث الذي هو الإصباح ودل على الزمان. إذن هذا هو الفعل التام. طيب وسواه الذي هو الناقص هو الذي يدل فقط على الزمان، أما الحدث فلا يدل عليه. مفهوم الموضوع؟ إذن هناك أمامنا قولان. القول الأول الذي نص عليه المصنف ورجحه هو أن الفعل التام هو الذي يكتفي بالمرفوع ويستغني بالمرفوع يعني الخبر عن المنصوب، والناقص هو الذي لا يستغني عن المرفوع. القول الآخر هو أن التام هو ما دل على الحدث والزمان، والناقص هو ما دل على الزمن فقط. مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله رحمه الله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان كان هنا جاءت تامة فعل ماض تام على القول الأول على القول الراجح، لأنه يكتفي بالمرفوع عن المنصوب أو عن الخبر. وإعراب الآية هكذا إن حف شرط كان فعل ماض من الفتح في محل جزم فعل الشرط. ذو عسرة ذو بمعنى صاحب فاعل مفعول الواو، ذو مضاف عسرة مضاف إليه ما قبله، فنظرة إلى ميسرة هذه جملة قرنت بالفاء جواب الشرط. الشاهد من الآية فين؟ أن كان جاءت تامة، جاءت مستغنية عن الخبر. مفهوم الموضوع؟ أين؟ أيضا مثل بقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فجاء في هذه الآية فعلان وهما أصبح وأمسى، مضارع أصبح تصبحون ومضارع أمسى تمسون، وكلاهما استعمل تاما. فسبحان الله حين تمسون، تمسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو الجماعة فاعل، هنا اكتفت بهذا المرفوع اكتفت بالفاعل. وكذلك تصبحون الواو الجماعة فاعل، إذن فهذان الفعلان لم يستعملا الخبر، لم ينصبا الخبر. أيضا مثل المصنف بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها حال من الآية السابقة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، والآية أخرى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الشهيد فين؟ ما دامت، دام هنا تامة، استعملت تامة بمعنى وجد، خالدين فيها ما وجدت السماوات والأرض. مفهوم الموضوع؟ إذن فهذه الأفعال أفعال الباب تستعمل ناقصة ويجوز أن تستعمل تامة، وعلمنا أن التمام هو الاستغناء، إلا هذه الأفعال الثلاث فالمصنف استثناها من هذا الحكم فلا تستعمل إلا ناقصة. وفي هذا يقول ابن مالك والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي وتبيع. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. هذا معنى قوله رحمه الله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر، نحو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم قال وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا، هذا حكم آخر من الأحكام التي تتعلق ببعض الأفعال وتختص بها، هو أن كان تستعمل زائدة فتكون النتيجة أن كان على ثلاثة أقسام: قسم ناقص، وقسم تام، وقسم زائد. فكان تستعمل ناقصة وهي التي تقدمت وكان ربك قديرا، وتستعمل تامة وهي التي كنا نتحدث عنها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتستعمل زائدة وعليها يتحدث المصنف الآن. ولذا قال وكان، الواو حرف عطف وكان معطوف على الخمسة في بداية الدرس، وتختص الخمسة الأول بمرادفة سارة، وتختص كان بزيادتها متوسطة. بيّن المصنف أو الشارح في الشرح أن كان تزاد بشرطين، كان تكون زائدة بشرطين. الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، تكون زائدة بلفظ الماضي لا بلفظ المضارع أو بغيره، فالماضي هو الذي يكون زائد، أما المضارع يكون أو الأمر كن لا. إذن هذا الشرط الأول، وهذا يؤخذ من قول المصنف وكان أي وتختص كان، فذكرها بلفظ الماضي. الشرط الثاني تزاد بين شيئين متلازمين، قال الشارح ليس جرا ومجرورا، ليس جرا ومجرورا، إذن تكون زيادتها بين شيئين متلازمين. ما هما الشيئان المتلازمان؟ مثلا المبتدا والخبر، أو الفعل والمرفوع. الفعل نقول الفعل والمرفوع، قد يكون فاعل وقد يكون نائب عن الفاعل. الصفة والموصوف، الصلة والموصول، هذه الأشياء يعني المتلازمة. ما التعجبية مع فعل التعجب، هذه الأشياء المتلازمة. فكان تزاد بينهما، تكون زائدة بينهما. مثل المصنف لها زائدة بين ما التعجبية وفعل التعجب. ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذه الجملة ما تعجبية، أحسن فعل التعجب، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، ستره واجب، زيدا هو المفعول. فجاءت كان وزيدت بين ما التعجبية وفعل التعجب، ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا. ولها مثل ابن مالك أيضا حيث قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. وقد تزاد كان في حشو أي في الوسط كما كان أصح علم من تقدم. الأصل هكذا ما أصح علم من تقدم، ما أصح علم من تقدم، فزيدت كان بينما وأصح، فقال ما كان أصح علم من تقدم. تزاد بين المبتدا والخبر، زيد قائم، هذا المبتدا والخبر، فتقول زيد كان قائم، كان زائدة. تزاد بين الصلة والموصول، جاء الذي كان أكرمته، جاء الذي أكرمته، تقول جاء الذي كان بين الصفة والموصوف، مررت برجل قائم، تقول مررت برجل كان قائم، وهكذا. إذن تزاد بين الشيئين المتلازمين. قال رحمه الله وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أصح زيدا، ثم قال وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. نزيد هذا ولا نخفه هنا؟ طيب، من الأحكام التي تتعلق بكان وتختص بها حذف نونها. لاحظ كلام المصنف، وحذف بالجر معطوف على ماذا؟ على جوازي، أي وتختص كان بجواز زيادتها وتختص كان بجواز حذف نونها. وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل، فيحذف نونها بخمسة شروط. نون كان يحذف وتختص كان بهذا الحكم بجواز حذف نونها بخمسة شروط. الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي أو غيره، ولذا قال المصنف وحذف نون زد مضارعها. نعم. أما إذا كانت بلفظ الماضي يحذف نونها أم لا يحذف؟ بلفظ الأمر يحذف نونها أم لا يحذف؟ لا يحذف، يحذف من المضارع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مجزومة، أن يكون مضارعها مجزوما دخل عليه جازم، أي على المضارع. أما إذا كان مرفوعا أو منصوبا يحذف أم لا يحذف؟ لا يحذف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون موقوفا عليه، ما نوقفوش عليه وإنما نصيره بما بعده، وهذا معنى قول المصنف، قول المصنف المجزوم وصلا وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا، إن يكون مضارعان مجزوما وصلا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون بعد هذه النون ساكن، ما يكونش بعد النون ساكن، يكون بعد حرف متحرك. أما إذا جاء بعدها نون، إذا جاء بعدها ساكن تحذف أم لا تحذف؟ كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، الآية لم يكن مضارع مجزوم موصول، لم يكن الذين كفروا، إذن يحذف النون أم لا يحذف؟ لا يحذف. لماذا؟ لأن جاء بعده ساكن وهو ها؟ وهو ألف اللام، لم يكن لا، فهمنا؟ وكل حرف مشدد أصله حرفان، فالأول ساكن، أما همزة الوصل فهي فاصل لا يعتد به، فهمنا؟ همزة الوصل فاصل لا يعتد به. لم يكن الذين، إذن فجاء بعده ساكن، بما أنه جاء بعده ساكن يحذف أم لا يحذف؟ من شرط حذفه أن يكون بعده متحرك وليس ساكن، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس الآخر أن لا يأتي بعده ضمير نصب متصل، وهو قول المصنف إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل، أن لا يكون بعد النون ضمير نصب متصل. أما إذا جاء بعد النون ضمير نصب متصل يحذف النون أم لا يحذف؟ لا يحذف، وذلك كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يكنه فلن تسلط عليه. أحد الصحابة لعله عمر رأى مخلوقا وظنه أنه هو الدجال، ف فجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه هو فكأنه ندم لماذا لم يقتله فقال له رسول الله إن يكون هو إذا كان هو الدجال ما تقدرش تقتله فلن تسلط عليه إن يكون هو فلن تسلط عليه الشهيد فين؟ يكون هو فجاء الفعل مضارعا وجاء مجزوما وجاء موصولا ولم يلقه ساكن لكن ماذا؟ جاء بعده ماذا؟ ضمير نصب يكون هو ضمير نصب زيد وهو متصل نعم متصل بالفعل في هذه الحالة يحذف أم لا يحذف النون؟ لا يحذف النون إذن هذه قصة الشروط أن يكون مضارعا أن يكون مجزوما أن يكون موصولا لا أن يكون موصولا لا موقوفا عليه زيد وأن لا يلقه ساكن أي لا يأتي بعده ساكن ولا ضمير نصب متصل هذه الشروط كلها مأخوذة من كلام المصنف ولذا قال وحذف نون مضارعها الشرط الأول المجزوم الشرط الثاني وصلا الشرط الثالث إن لم يلقها ساكن الشرط الرابع زيد أو ولا ضمير نصب متصل الشرط الخامس مثال ما توفرت في هذه الشروط قول الله تعالى ولم أكو بغية أكو مضارع مضارع من كان وهو مجزوم ولم وهو موصول ولم أكو بغية ولم يلقه ساكن لم يأتي بعده ساكن ولم أكو با ولم يأتي بعده ضمير نصب متصل وإنما جاء بعده اسم ظاهر بغية في هذه الحالة حذفت النون الأصل هكذا ولم أكن بغية أكن فحذفت النون فقال تعالى ولم أكو بغية هذا الحذف ما سبب هذا الحذف إذا توفرت هذه الشروط وحذف النون ما سبب حذفه التخفيف فقط التخفيف فقط مفهوم الموضوع حذف الواو أكو الأصل ديالو أكون فلما دخل الجازم وحذف الحركة التقى ساكنان الواو ساكن وآخر الفعل ساكن صحت أكون جاءت القاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه السحق إذن فحذف الواو اللي هو عين الكلمة لماذا؟ لأنه لين القاعدة اقتضت ذلك بقي النون اللي هو لام الكلمة فحذف من أجل التخفيف فبقي من الفعل ماذا؟ فاء الكلمة فقط فاء الكلمة فقط إذا بغينا نوزنها كيف نقول؟ كيف نقوله؟ أف نعم الواو عين الكلمة حذف لالتقاء الساكنين النون حذف من أجل التخفيف بقية الفاء مفهوم الموضوع؟ هذا الحكم إذا توفرت هذه الشروط هذه الشروط هل هي مجوزة للحذف فقط أم هي موجبة للحذف؟ مجوزة فقط بمعنى قد تتوفر الشروط ولا تحذف النون فمن الموضوع إذا لم تتوفر الشروط لا يجوز الحذف وإذا توفرت الشروط هل وجب الحذف أم جاز فقط؟ جاز فقط وجاز ابقى النون يجوز في غير الآية تقول ولم أكن كذا وكذا فهمنا؟ ولم أكن كذا وكذا مفهوم الموضوع؟ عينان ولذا يقول ابن مالك ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم وهو حذف ملتزم أي ليس لازما. أي نعم. ولا تكون في ضيق. ولا تكون في ضيق. تكون في ضيق. تكون هذه جاءت بالنون. إذن هذه الشروط متوفرة. إذا ولا إذا نظرت للشروط غتجبر الشروط كلها متوفرة ومع ذلك لم تحذف النون. أي نعم. زائدة تعرف زائدة من اسم زائدة تعرف زائدة. نعم. و في الأواخر ديال كاين شي تاكو هكذا بحذف النون. ولا تكون في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون. هذه جاءت بلا نون بحذف النون. فهمنا؟ إذا هكذا نرى أحيانا تحذف النون وأحيانا لا تحذف مع توفر الشروط. فدل على أن هذه الشروط موجزة مجوزة للحذف فقط وليست موجبة له. نعم. ثم بعد هذا سيتحدث عن حكم آخر تختص به كان وهو قوله وحذفها وحدها معوضا عنها إلى آخره. سيتحدث عن حذفها وسنرى أن حذفها ينقسم إلى قسمين أحيانا تحذف وحدها وأحيانا تحذف مع اسمها. سيأتي إن شاء الله. إذن خلاصة أولا تحدثنا عن الأفعال الخمسة الأول وهي أنها تكون بمعنى صار أي تدل على التحول والانتقال هذا أولا. ثانيا تحدث المصنف رحمه الله على التمام على الأفعال التي تستعمل تامة ويجوز أن تكون تامة وهي غير ليس وفتئ وزال وبين المصنف ماذا يقصد بالتمام أي الاستغناء عن الخبر هذا هو الراجح وهذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك تحدث عن أن كان تتوسط بين الأشياء المتلازمة أو بين الشيئين المتلازمين كما رأينا. وأخيرا تحدث عن أن كان تختص بحذف نون مضارعها وذلك الشروط التي تقدمت.